المسائل اللي فيها تعمق في الكلاميات مثل ما استطرد شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقولون لماذا شيخ الإسلام فعل ذلك؟ شيخ الإسلام فعل ذلك وحذر منه، فعله وحذر منه. ولذلك ستجدون أننا في القاعدة السابعة سنتجاوز كثير من الحوار، لأنه ليس لنا حوار لناس نسأل الله العافية ابتلوا بوسواس الكلام ومرض العقليات والأوهام المرض، فالشيخ كتب لهم وليس لنا ولا لكل طلاب العلم، ولا من ابتلي، من لا قدر الله وجد أحد مبتلى بنزعات الكلامية يستفيد من كلام شيخ الإسلام للرد على هذه النزعات. أما ونحن في عافية في مثل هذا الدرس فسنتجاوز هذا الاستطراد. وأيضا يجب أن نذكر نتذكر دائما أننا ندرس العقيدة كلها من أجل أن يقوى بها إيماننا وتصلح بها أحوالنا في قلوبنا وأعمالنا، وأن تقوى علاقتنا بربنا عز وجل، وأن نعبده على علم ويقين، وأن أيضا تقوى علاقتنا بجميع أصول الإيمان ومسائله، ثم أيضا كيف نعبد الله عز وجل وكيف نتعامل مع الخلق. هذا هو هدف العقيدة ودراسة العقيدة. وما لم يترسم في ذهنه طالب العقيدة هذا الأمر نخشى عليه من الهلكة، نسأل الله العافية. سنبدأ اليوم بناء على ما اتفقنا عليه في السابق من أنه بقية القاعدة أو بقية البحث الذي سبق الكلام فيه هو نوع من الردود والافتراضات العقلية والفلسفية والردود عليها، لسنا بحاجة إليها، والشيخ كتبها لغيرنا وكتبها لمن ابتلي بمثل هذه الأمور. ولذلك ننتقل إلى الأصل الثاني، صفحة كتاب اللي معي 165 في الفتاوى كم؟ الأصل الثاني، نعم، صفحة 89. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. نعم حسنت. هذا الأصل الثاني في تقسيم الدين أصلا إلى أصلين، تقسيم الدين أو التوحيد، والتوحيد يشمل الدين كله، إلى أصلين. الأصل الأول التوحيد المتعلق بالله عز وجل، الخبر عن الله المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وقواعد ذلك، فانتهى هذا، تكلم فيه عن ما يجب لله عز وجل من الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، وقعد لذلك ورد على المخالفين وأجاب على شبههم بشيء من التفصيل. ثم انتقل إلى الأصل الثاني على منهج أهل الحق، منهج الأنبياء ومنهج الصحابة والتابعين وسلف الأمة، وهو أنه لا بد من اكتمال الأصلين، ينبني على الأول الأصل الثاني بالضرورة، وهو أنه ما دمنا عرفنا كمال الله عز وجل سبحانه وما يجب أن نعظمه به من الأسماء والصفات والأفعال، فلا يعني ذلك أن نقف عند هذا التعظيم، إنما يلزم منه شيء آخر وهو المطلوب من العباد، وهو العبادة لله عز وجل، وهو الأصل الثاني. فيقال للعباد: ما دمتم عرفتم كمال الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له من الحق، إذن فالتزموا لازم هذه المعرفة، وهو أن تعبدوا الله وحده، وأنه وحده سبحانه المستحق للعبادة، وهو الذي يجب أن يخضع له، يخضع له العباد قدرا وشرعا، يخضع له العباد قدرا وشرعا. ولذلك جمع الشيخ هنا في الأصل الثاني القدر والشرع جميعا، فقال الأصل الثاني هو التوحيد في العبادات، وهذا له مفاهيم كثيرة. توحيد العبادات يسمى توحيد العمل، لأنه هو عمل القلوب والجوارح تجاه الرب عز وجل، ما يجب أن يعمله العباد في حق ربهم عز وجل، فهو توحيد عمل، حتى المحبة والرجاء والخوف واليقين والإنابة إلى الله عز وجل والإحسان وغير ذلك هي أعمال قلوب، فيتوجه بها إلى الله عز وجل وحده، فلذلك يسمى توحيد العمل، يسمى توحيد الإلهية، يسمى توحيد القصد، يسمى توحيد الطلب، يسمى توحيد الإلهية لأن الناس يتألهون به إلى الله عز وجل، تأله العبادة والطاعة والتسليم والرضا والإذعان والعمل، فسمي هذا التأله عبادة، والتأله انجذاب الإنسان بقلب وارحه إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون على شرع، فمعنى التأله التعبد، والتعبد أيضا لا بد أن يكون على ما جاء به الرسول، فإذا سمي توحيد الإلهية. سمي توحيد القصد والطلب لأنه مما يقصد به العباد ربهم عز وجل. توحيد المقاصد، توحيد القصد، وهو التوجه. القصد هو التوجه إلى الله بالقلب والجوارح، لأن العباد يقصدون به رضا الله، ويقصدون به ثواب الله، ويقصدون به عبادة الله، قصد القلوب وقصد الجوارح. فكذلك الطلب بمعنى القصد، لأن العباد يطلبون به الرضا والتسليم لله، ويطلبون به عبادة الله، ويطلبون به رضا الله، ويطلبون به الجزاء من الله. فهذه كلها معاني وأوصاف لهذا النوع من التوحيد. كثير من أهل الأهواء والبدع والجهلة يقولون هذا تقسيم محدث مبتدع، هذا كله ما جاء به إلا الفلانيون من ما يعيرون بها للسنة من المعايير، ويزعمون أن هذا مما صنعه السلف من عند أنفسه، بينما هذا هو مقتضى دلالة النصوص، بل هو المقصد من بعثة الرسل، هو تحقيق الألوهية. لأن مجرد معرفة الله عز وجل فطرية، لكن يبقى معرفة ما يجب لله عز وجل من الكمالات على جهة التفصيل، هذا هو الذي جاء به الأنبياء بذات الله وأسمائه وصفاته. ثم ما يعرف معرفة ما يجب لله من الطاعة والامتثال والعبادة أيضا ما جاء به الرسل، فهذا كله هو التوحيد. فحينما نصفه بالأوصاف الأخرى نصفه بأوصاف شرعية هي دلالات قطعية، دلالات قطعية ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن نعم، هذه قاعدة عظيمة. قوله أنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيه إشارة إلى أن الخلق والأمر يجتمعان، وعلى هذا هنا جمع هو الشيخ جمع الشرع والقدر في فصل واحد. لماذا؟ طبعا القدر له وجهان، القدر له وجهان، القدر من حيث كونه من تقدير الله وخلقه، من تقدير الله وخلقه هذا مرتبط بالربوبية، والقدر من حيث التسليم به والرضا هذا داخل في توحيد الإلهية. إذن القدر وجهان، كونه من الله هذا توحيد الربوبية، ما يجب على العبد تجاه القدر هذا داخل في توحيد الإلهية، توحيد العبادات. لماذا أدخله هنا في توحيد العبادات؟ ليبين ضرورة الارتباط بين القدر والشرع، لأن مبنى الشرع على التسليم، والتسليم هو تسليم بقدر الله، ومما قدره الله عز وجل الأمر بشرعه وإبعاث الرسل وإنزال الكتب، هذا قدر كوني تضمن الأمر الشرعي، بعث الرسل، بل تقسيم العباد، بل تقسيم ابتلاء العباد إلى خير وشر كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا قدر. ثم تقسيم أعمال العباد إلى صلاح وفساد، إلى حق وباطل، إلى هدى وضلال، هذا أيضا تقدير من الله بقدره. ثم الشرع الذي انبنى على ذلك هو أمره، فتوافق الأمر والقدر، توافق الشرع والقدر، وكلاهما من أمر الله. وجه إدخال القدر هنا في الشرع من حيث أن القدر هو الذي انبنى عليه تقديرا، ومن حيث أنهما كلاهما داخلان في مفهوم الأمر، الأمر مفهوم العام يدخل فيه الأمر القدري والأمر الشرعي، وأيضا نظر أيضا لضرورة ارتباط الشرع بالقدر، لأن مبنى العمل بالشرع على التسليم، والتسليم يشمل القدر والشرع في وقت واحد لا ينفكان. من سلم للقدر ولم يسلم للشرع هلك، من سلم للشرع ولم يسلم للقدر هلك. ولذلك غالب أهل الأهواء اختل عنهم أحد المبنيين، غالب أهل الأهواء منهم من سلم للقدر ولم يسلم للشرع التسليم الكامل، ومنهم من سلم للشرع ولم يسلم للقدر. وممكن يعني نجد هذا في تقسيم الفرق الكبرى، الفرق الكبرى يعني منها من كان أكثر ضلاله في الشرع، أكثر ضلاله في الشرع، ومنهم المرجئة والخوارج وكثير من أصحاب الطرق والفرق الصوفية، ومنهم من كان خلله في اعتقاد القدر، ومنهم القدرية والمعتزلة والجهمية. واجتمع عند الجهمية الأمران، الجهمية عندهم، لأن الجهمية هي خلاصة مذاهب الفرق في القرن الأول والمنتصف القرن الثاني، بل وحتى القرن الثالث. الجهمية بدأت طبعا من ناحية فلسفية ثم انتهت إلى فلسفة وسلوك وأعمال. ففي القرن الثالث اجتمع الأمران عند الجهمية، فاختل عندها القدر، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، وبقية الفرق الفرق كل واحد كل واحدة لها نصيب يقل أو يكثر من الخلل بالأصلين جميعا أو بأحدهما. نعم. فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هو الآن يقرر توحيد الربوبية والقدر ليبين تلازم الأمرين كما سيأتي بعد قليل. هذا التقرير هو تقرير للجانب الربوبية وجانب القدر المتعلق بالربوبية أيضا، لأن الآية هنا اشتملت على مراتب القدر الأربع. هذه الآية فعلا صرحت بمراتب القدر الأربع. وكيف؟ قوله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، هذا الرتبة الأولى. إن ذلك في كتاب، هذه الرتبة الثانية من مراتب القدر. الثالثة والرابعة تضمنتها عبارة واحدة: إن ذلك على الله يسير، يسير في تقديره ويسير في خلقه. يسير على الله تقدير المقادير، ويسير على الله خلق المخاليق. فاجتمعت الرتبتان الأخيرتان من القدر في هذه العبارة، إذن العلم والكتابة والتقدير والخلق اجتمعت في هذه الآية بشكل بين واضح. هذا كله تقرير للربوبية، لكنه أيضا له وجه في دخوله في الأصل الثاني وهو توحيد العبادات، ليبين الشيخ مدى وجه التلازم بين الأصلين، وأنه لا فرق هما، لا يستطيع واحد يقرر توحيد الإلهية دون أن يعتمد على توحيد الربوبية، لأنه الذي يتأله ويعبد الله عز وجل لا بد أن يعرف من يعبد، ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة كمال الله عز وجل كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته. هنا قرن النوعين بالتوحيد، لما قرر توحيد الربوبية والقدر وبين أن الأصل في تقريرها هو هذه القواعد العظيمة، بين أن هذا يوجب توحيد العبادة، توحيد الله بالعبادة، ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده، لأنه ذكر الأمر قبل ذلك. نعم. ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب. نعم، كمال الذل والحب أيضا قدرا وشرعا. لا بد أن المسلم يروض قلبه ويعود نفسه وجوارحه على أن الذل لله عز وجل يشمل التذلل للقدر، الخضوع لقدر الله، ثم أيضا الذل الاستجابة لشرع الله، الذل له والحب له قدرا وشرعا. نعم. وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شوف في الآية الله عز وجل قرن بين الأمرين وبين تلازمهما، أن يلزم من هذا ذاك. قل إن كنتم تحبون الله، هذه محبة الكمال لله عز وجل، محبة الله لكماله، وهي انجذاب العبد لربه عز وجل التي تنبني أصلا على الربوبية. فإذن أيضا لا بد أن ينبثق عن هذا توحيد الآخر، وهو الاتباع توحيد الإلهية. فاتبعوني، اتبعوا رسولي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا شرعي، يعني بمعنى التزموا أوامر الله واجتنبوا نواهيه التي جاءت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسوله. إذن من ادعى أنه عظم الله بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأنه أحب الله بناء على ذلك كمال الحبة، فلا بد أن يلتزم ما أمر الله به من اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فتلازم التوحيدان، فلا بد عند الإقرار بالربوبية من التزام الإلهية. نعم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، ليس بيني وبينه نبي. نعم، هذا الدليل، هذا الحديث يؤكد يعني مسألة وحدة الدين عند الأنبياء من حيث أنه عقيدة، وأن اختلاف الشرائع لا يعني اختلاف الدين، اختلاف أحوال البشر وحاجاتهم فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وشرع الله عز وجل، وأن الدين عند الله واحد، أصول الدين وثوابت الدين واحدة. ولذلك حتى الأغلب المحرمات والمباحات أصولها واحدة عند الأنبياء، إنما تفاصيلها هي التي تختلف. وقد يكون الله عز وجل يحرم على بعض الأمم بعض الحلال القطعي من باب العقوبة لهم كما فعل مع بني إسرائيل، لا من باب أنها أصلها أنها في أصلها حرام. قد يحرم عليهم بعض الطيبات لأنهم ارتكبوا ما أوجب العقوبة عليهم. ولذلك لما بعث الله عيسى عليه السلام بعثه ليخفف عن بني إسرائيل بعض ما حرم عليهم من الأمور الحلال أصلا التي هي في شرع الله دائما حلال. يبقى تفاصيل الشرائع، يعني تنظيم أحوال البشر في وسائل حياتهم، هذا راجع إلى ما تحتاجه كل أمة بحسب الزمان والمكان. فاختلاف الشرائع لا يعني اختلاف الدين، الشرائع في عقيدتها واحدة وفي أصولها أيضا واحدة، وهذا معنى كون الأنبياء إخوة. قال: لعلات أي لضرات، يعني كالأخوة من نساء متعددات والأب واحد. فالتعدد هنا تعدد الشرائع، والأصل الموروث عن جميع الأنبياء هو العقيدة الواحدة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أولى الناس بابن مريم، يعني أنا الذي على دينه وهو على ديني، ولأنه ليس بينه وبينه نبي، لأنه ما من نبي إلا وأمر بمن يؤمن بمن بعده. فكان عيسى أن أوصى عليه السلام أن أوصى، وكان من أسس الدين عيسى عليه السلام أن أوصى أمته بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم تفاصيل خبره وصفته وأحواله ومبعثه ومهجره إلى آخره، أعطاهم من الأوصاف ما يوجب عليهم ضرورة الإيمان به، لكنهم كذبوا. أيضا يكذب دعوى النصارى، ومن مع الأسف يعني شكك في هذا الأصل من بعض الكتاب، رأينا منهم كتابات عجيبة في هذه الأيام وقبلها أيضا بالسنين، هناك من ادعى أنه وجد أنبياء بعد عيسى عليه السلام في بني إسرائيل أو في النصارى، وأن هذا الأنبياء فعلا هم على دين عيسى وما بدلوا وما جدلوا، لكنهم أنبياء، استجابة أو لشبهة النصارى ودعواهم الكاذبة الذين زعموا أن بعض من جاءوا من الحواريين أو من دونهم زعموا أنهم أنبياء، ولا يزالون يصفونهم بأوصاف النبوة، وهذا كذب. ليس بعد عيسى عليه السلام نبي ولا رسول، نبي ولا رسول، لأن هناك من يقول فعلا الرسالات ختمت، لكن النبوة توجد بعد عيسى عليه السلام بين محمد وعيسى عليه السلام، فبين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، فهذا أيضا يخالف قطعا قطعيات النصوص، لم يكن بعد عيسى لا نبي ولا رسول. نعم. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال الله تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، إلى قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. بس نقف الإسلام يتضمن الاستسلام، هذا موضوع جديد يكون هو بداية الدرس القادم إن شاء الله. أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس ونبدأ بعرض بعض الأسئلة كالمعتاد. سؤال يقول صاحبه: هل مسائل الأسماء والصفات من المتشابه التي لا يعلمها كثير من الناس، وهل اختلاف الناس فيها يعتبر من الاجتهاد فيها؟ المخطئ له أجر والمصيب له أجرين. أولا، ليست الأسماء والصفات أو مسائل الأسماء والصفات من المتشابه، بل هي من المحكم. ما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله من المحكم، سواء في أدلتها أو في مفرداتها، ولا يجوز أن نقول إنها من المتشابه. لكن هناك أمر لم نتعبد به هو من المتشابه وليس مطلوب من المسلم، بل لا يجوز الخوض فيه، وهو كيفيات الغيبيات. كيفيات اسماء الله وصفاته وافعاله هي المتشابه، وهي والدخول فيها من الزيغ الذي نهى الله عنه في قوله عز وجل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. فالسعي الى تاويل والتاويل الكيفيات هذا من المتشابه. ايضا ضرب الايات بعضها ببعض، عدم التسليم لله عز وجل فيما أخبر وعدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن ربه، كل ذلك هو تشابه على الإنسان الذي خاض في هذه الأمور. أما في حقيقة الأمر فليس في أسماء الله وصفاته لا في حقائقها ولا في أدلتها تشابه، وليست أدلة الأسماء والصفات من المتشابه. أما اختلاف الناس حول بعض مسائل الأسماء والصفات، فأولا يجب أن نفهم أن الأصول والثوابت في أسماء الله وصفاته ليست محل خلاف. كل ما ورد في الأدلة الصحيحة الصريحة وما اتفق عليه سلف الأمة بما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله في مفرداتها وقواعدها فهو ليس محل اجتهاد، لأنه من القطعيات. لكن هناك بعض المسائل اختلف فيها، إما لعدم صحة الأدلة بأن لا تكون الأدلة قطعية، أو لأن دلالات الأدلة فيها تكون يعني فيها وجوه يختلف على هذه الوجوه. والاختلاف ليس راجع إلى أسماء الله وصفاته، إنما راجع إلى فهم الناس لهذه الأدلة، وهذا ليس في الثوابت والقطعيات، إنما في مسائل تفرعت عن العقيدة، تفرعت عن الأسماء والصفات مجرد تفرع. فمثلا في الاستواء، أدلة الاستواء قطعية وهي حقائق ودلالاتها قطعية، لكن بعض لوازم الاستواء استوحيت من بعض الأدلة، فهذه محل خلاف ونحن نهينا عن الخوض فيها. وإذا خاض فيها بعض العلماء الكبار فإنما خاضوا من باب الاجتهاد في البيان، فهذه الأمور قد يكون عليها اجتهاد، وقد يكون المجتهد فيها إذا قصد يعني الوصول إلى الحق قد يكون مأجور إن شاء الله. مثال ذلك مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج ورؤية الناس لربهم في المحشر، غير رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، رؤية الناس لربهم في المحشر، هل هي عينية أو قلبية؟ وإذا كانت عينية هل هي على ما هو معهود أو على غير ذلك؟ كل ذلك محل خلاف، فهذا الاجتهاد فيه من العالم الذي لابد أن يبين للأمة سائغ والمجتهد مأجور ولو أخطأ ما دام اجتهد وأراد أن يتوصل الحق. إذن هذه أمور تفرعت عن القطعيات، لا تمس القطعيات في الثوابت في الأسماء والصفات ونحوها. الحديث يؤذيني ابن آدم سب الدهر، يقول هل يثبت الأذى يعني في حق الله عز وجل؟ هذا من النصوص التي تمر كما جاءت من ناحية. الناحية الثانية على القاعدة التي سبق أن ذكرتها، وهي أن ما دامت تتعلق بأحوال الناس فيكون المقصود بها ما جاء في السياق، أي ما يحصل من اعتراض على قدر الله، فهذا قد يكون من وجه من الوجوه نوع من إساءة الأدب مع الله فسمي أذى من هذا الوجه، إساءة أدب مع الله فسمي أذى من هذا الوجه، لأن من سب الدهر سب أقدار الله. الدهر ليس كيان مستقل، الدهر يشمل تصاريف الزمان التي صرفها الله بأقداره، كل تصاريف الزمان تسمى أقدار، تسمى دهر. ما في الكون من تقلبات في أحوال البشر وغيرهم يسمى الدهر، تقلبات الزمان. فالإنسان إذا تذمر من الدهر، تذمر من أحداث الزمان أو سبها، فذاك راجع إلى سب أقدار الله التي قدرها، وهذا فيه نوع من سوء الأدب مع الله، وسمي أذى من هذا الوجه، لأن الله عز وجل يعني يناله أذى العباد، فهو سبحانه لا يناله شيء من ذلك، إنما جاء على سبيل الوصف أو وجه من وجوه الوصف الذي يعني سوء الأدب. في سؤال طويل أظني تركته أكثر من مرة، تسمحوا لي أقف عنده لئلا يعني يعتب علينا صاحبه. يقول عن الكلام عن الهرولة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة، ويذكر أو يقول السائل بأني ذكرت أنها لا تثبت كصفة لله جل وعلا، وأني ذكرت في هذا ضابط بأن أفعال الله التي ترتبط بأفعال المخلوق لا تثبت صفات. هذا الكلام بإجماله نوعا ما صحيح، لكن ليس بهذه التعبير، لا تثبت صفات مفردة مستقلة عن سياقها. أنا قلت هذا لابد الكلام يؤخذ بكامله، ما قلت لا تثبت صفات كذا على الإطلاق، هذه جاءت أوصاف لله لا شك، لكن ما تفرد صفات مفردة إلا بسياقها، بسياقها. من أتاني ماشيا أتيته هرولة، الله يستهزئ بهم، من هم المنافقون؟ فلا بد أن تربط العبارة، ويمكرون ويمكر الله. فالعبارات جاءت لمعنى واضح بين، وهو أن الله عز وجل جازاهم بما عملوا، فجاز أهل الخير بما يستحقون وزيادة، وجاز أهل النفاق بما يستحقون وزيادة. فهذا المعنى معنى معروف عند السياق، وهو مربوط بمجازات العباد، مهم مثل الاستواء مثلا ليس له بالعباد صلة، ولا مثل المعي النزول ولا المجيء، ولا مثل الصفات الله عز وجل الذاتية أو الفعلية التي ورد ذكرها ولا علاقة لها بالعباد. ولذلك السلف قالوا في هذه النصوص، نصوص الهرولة ونصوص الاستهزاء والمكر ونحوها، قالوا أنها تمر كما جاءت. ما معنى كما جاءت؟ جاءت في سياق مبين واضح، مو كما جاءت معناته أننا لا نعرف لها معنى والحقيقة، كما يفهم بعض الذين يعني يطعنون في منهج السلف، يقول لما عجزوا قالوا تمر كما جاءت. لا، السلف ما عجزوا، ويعرفون أن القرآن جاء بلسان عربي مبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحق الواضحة الواضحة فيما يتعلق بشؤون المخلوقات، فكيف بما يتعلق بالخالق عز وجل؟ فلا بد أن يكون أسماء الله وصفاته واضحة وبينة في القرآن والسنة، وأن تكون لها حقائق. لكن بعض السياقات جاءت بمعرض المجازات، وجاءت بمعرض التهديد، وجاءت مربوطة بأفعال البشر، ويمكرون ويمكر الله، من أتاني ماشيا أتيته هرولة، جاءت بالربط بأفعال البشر، فهذه تؤخذ على سياقها تمر كما جاءت بأنها حقيقة على ما يليق بجلال الله، لكن تفرد صفة هذا محل خلاف، أو يستنتج منها اسم لا يجوز أن يستنتج منها اسم، فهذا ما قلته. ومع ذلك المسألة خلافية، بعض أهل العلم يقول لا، حتى نقول إنه من الصفات اللائقة المكر والاستهزاء على ما يليق بجلال الله، وقد أوردها كثير من أئمة الدين على هذا الشكل، ومعروف مرادهم. وكلامهم لا غبار عليه، لكن آخرون تورعوا وقالوا نظرا لأن الأمر يشتبه، وخاض الناس فيما خاضوا فيه، ولم يعد الناس على صفاء الفطرة وإدراك اللغة كما هو في عهد الصحابة والتابعين، فإذا نحترز لئلا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نحترز من الإساءة الأدب مع الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله وهو يروي حديث كغير من رواة الحديث، أحاديث التي ورد فيها أن الله عز وجل يحمل الأرض في أصبع والسماوات في أصبع إلى آخره، فلما روى أحد طلاب العلم الحديث عند الإمام أحمد في مجلس فيه أخلاط من الناس رواها وأشار بأصبعه، قال الإمام أحمد قطع الله من أصبع، دعا عليه، مع أن الرواة يروونها هكذا كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يرويها ويشير بيده. أنا نسيت هل هو هذا الحديث أو مثله، حديث فيه إشارة إلى يعني صفة الله عز وجل، فأشار بأصبعه أو بيده كما يشير الرواة دائما، لكنه نظرا لأنه أشار في موضع ليس فيه يعني أو يوجد فيه من لا يعني يدرك، يوجد فيه من يشتبه عليه الأمر، خاضت الجهمية، خاضت المعتزلة، خاض أهل الكلام، ووجد الاشتباه مبرر، فنهى الإمام أحمد عن رواية النصوص بهذا النحو عند عامة الناس، ولو رواها عند أهل الحديث والعلماء ما أنكر عليه. فإذن الأمر يحتاج إلى مراعاة ما عليه الناس، ويعني درء الفتن ودرء المفاسد المعتبر درؤها في فهم النصوص. فنعم الأخ حقيقة أثار مسألة مهمة جدا، ومعه حق يعني يعترض هذا الاعتراض المؤدب جزاه الله خير، لكن أقول نعم تقيد كما جاءت بخلاف الصفات الذاتية والفعلية التي ليست على سبيل المجازات والمقابلة، فإنها لا بد أن تروى وتثبت الصفة كاليد والوجه والنزول والاستواء، أما تلك فنظرا لأنها جاءت على سبيل المجازات فلا بد أن تثبت بسياقها، ما أقول ما تثبت، أرجو أن تفهموا جيدا، تثبت لكن بسياقها، تثبت باحترازها، السياق لا بد منه. نقول أن الله عز وجل يمكر بالمنافقين، يستهزئ بالمنافقين، يجازي العاملين هكذا. نعم، لا هي من صفات الأخبار، هي من أخبار أقرب، ولذلك من أسباب الخلاف بين السلف فيها أن بعضهم يقول هذه أخبار لا يلزم أن يثبت منها صفات، لأنه ما جاء عن الله عز وجل أربعة أنواع: ما يتعلق بذات الله عز وجل هذا نوع، وكل الأسماء والصفات متعلقة بالذات نوع تعلق، وما يتعلق بالأسماء هذا نوع ثاني، أسماء الله مجردة، ثم ما يتعلق بصفات الله عز وجل هذا نوع ثالث، ثم الأخبار الأفعال. إذن كم هي؟ الذات والأسماء والصفات والأفعال والأخبار، خمسة أنواع، خمسة أنواع. الأخبار واسعة، ما بابها واسع، لا يلزم أن يثبت منها صفات ولا يلزم أن يثبت منها أسماء، فبعضهم يرى أنه مثل هذه الأمور من الأخبار، تمر كما جاءت حق على الحقيقة، والذي يقول تمر كما جاءت ما ينفي إثبات سياقها عن الله، إنما ينفي إفرادها كصفات مستقلة، لأنها إذا أفردت بدون الاحتراز يقع الاشتباه وسوء الأدب مع الله عز وجل، وهذا كله من باب تعظيم الله. إذن كتمر كما جاءت الأخبار، وعلى هذا فإن السلف انقسموا إلى قسمين، منهم من يعتبر هذه النصوص من باب الأخبار، ومنهم من يعتبرها من باب الصفات أو من باب الصفات أو الأفعال، ومع ذلك لم يختلفوا في إثبات حقائقها وأنها لا تؤول بغير ما جاء بها السياق، ولوازمها تثبت. نعم نعم، نعم، هذه القاعدة، عند العامة لا تذكر، عند غير متخصصين لا تذكر، عند غير متخصصين ولو ما كانوا عامة، لأن مفهوم العامة الآن اختلف، الآن يدخل العامة ناس يظنونهم من أعلم الناس، وتقول أنت عامي أقام الدنيا ولا قعدها، والعامي أبصر منه، فإذا أمام غير مختصين نقول، غير مختصين نعم ينبغي أنه الإنسان يحترز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.